إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقفنا في درس الفقه عند باب المسح على الخفين. قال المؤلف رحمه الله: المسح على الخفين دليل مشروعيته. ثبت المسح على الخفين بالسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء أكان لحاجة أو غيرها، حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. إذن أول شيء يقرر هذا الإجماع من أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين سفرا وحضرا، سواء في السفر أو في الحضر، سواء لحاجة أو لغير حاجة. الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة حكوا الإجماع على ذلك، حكوا الإجماع على ذلك، أنه جائز المسح على الخفين سواء كان الإنسان محتاج إلى لبس الخفين أو غير محتاج إلى لبس الخفين. قال: حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي. المرأة الملازمة اللي هي المرأة التي تكون في البيت ولا تخرج من البيت أبدا، يعني حتى لو امرأة ناكسة في البيت ولا تخرج أبدا، ليست بحاجة يعني إلى لبس الخفين، يجوز لها أن تمسح على الخفين. حتى الزمن اللي هو المريض المقعد الذي يعني لا يمشي وهو ملازم للفراش أو ملازم للمكس في البيت، يجوز له أيضا أن يمسح على الخفين. يعني المقصود أنه سواء أكان الإنسان محتاجا إلى ذلك أو غير محتاج إلى ذلك، فأجمع العلماء على أنه يجوز المسح على الخفين. طيب، قال: وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم العشرة. انتهى. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ان جماعة كبيرة من حفاظ الحديث قالوا ان المسح على الخفين متواتر، متواتر يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير جدا من الصحابة، وعنهم جمع غفير جدا من التابعين ومن بعدهم. قال: وجمع بعض المحدثين احاديث المسح على الخفين فجاوزت، يعني جاوز رواة المسح على الخفين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاوزوا 80 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة. يعني كل واحد من العشرة المبشرين بالجنة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، ومعهم زيادة على ذلك 70 صحابيا آخرون كل منهم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. هذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يلبس الخفين ويمسح عليهما، حتى إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة. قال: وأقوى الأحاديث حجة في المسح على الخفين ما رواه أحمد والشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل: تفعل هذا وقد بل؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، أي أن جريرا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين. فالحافظ ابن حجر وغيره قالوا إن يعني أقوى الأحاديث حجة في الدلالة على مشروعية المسح على الخفين حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفيه أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه يعني بال قضى حاجته ثم توضأ ومسح على الخفين، كان لابسهم على طهارة طبعا قبل ذلك ثم سيأتي في الشروط، فكان لابس الخفين على طهارة وبعدين قضى حاجته بال ثم توضأ فمسح على الخفين. فسأله بعض الناس عن ذلك يقولون يعني تمسح على الخفين وقد بلت يعني قضيت حاجتك وكذا، لماذا لم تنزع الخفين وتتوضأ وتغسل رجليك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على الخفين. فإبراهيم النخعي الذي روى هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول فكان يعجبهم هذا الحديث، يعني العلماء كان يعجبهم هذا الحديث بالذات دونا عن بقية الأحاديث. لماذا؟ لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أسلم في السنة العاشرة، يعني آخر شيء قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون توفي شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، فجرير بن عبد الله أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين. فكان يعجبهم هذا الحديث يعني لئلا يتوهم متوهم ان حديث المسح على الخفين دي يقول دي كانت في اول الاسلام، وبعدين لما نزل الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى الكعبين. فيعني لئلا يتوهم متوهم ان احاديث المسح على الخفين كانت قبل نزول ايه الوضوء التي فيها الامر بغسل الرجلين، فهذا الحديث يمنع هذا الوهم، لأن جرير بن عبد الله أسلم السنة العاشرة بعد نزول آية المائدة، فإذا معناها أن المسح على الخفين لم ينسخ وأن آية الوضوء لا تعارض المسح على الخفين. قال فيكون حديثه مبينا، أي مبينا المراد بالآية، أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف، وأما صاحب الخف ففرضه المسح، فتكون السنة مخصصة للآية. يعني إذن هذا الحديث وغيره هذه الأحاديث بيّنت أن المراد بالآية التي فيها الأمر بغسل الرجلين أي إذا كانت الرجلان مكشوفتين وليس الإنسان لابسا خفين، لكن إذا كان يلبس الخفين فالسنة خصصت هذه الحالة وبيّنت أن لابس الخفين يجوز له المسح على الخفين. ثم كذلك كما مر بنا من قبل فإن القراءات المتواترة في آية الوضوء في بعضها بكسر اللام وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه القراءة يعني من ضمن تفسيراتها فسرت بأن المراد بها مسح الرجلين إذا كانتا مستورتين بالخفين، يبقى قراءة النص تفيد غسل الرجلين إنها تكون معطوفة على المغسولات، فيكون المطلوب غسل الرجلين إذا لم يكن لابسا الخفين، وآية والقراءة اللي فيها الجر تفيد المسح على الخفين. طيب بسبب يعني تواتر المسح على الخفين وإجماع أهل السنة على ذلك وأنه لم يخالف في مشروعية المسح على الخفين إلا الشيعة والخوارج، الشيعة والخوارج، فلأجل هذا علماء العقيدة في كتبهم في العقيدة يذكرون من ضمن عقائد أهل السنة والجماعة يذكرون في كتب العقيدة كده في أواخرها أن من شعار أهل السنة والجماعة مسح على الخفين، لأن هذه شعيرة صارت تميز أهل السنة والجماعة عن الشيعة وعن الخوارج اللي هم الخوارج اللي هم سلف جماعات التكفير والهجرة الذين يكفرون المسلمين، والشيعة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويدعون تحريف القرآن، فدول اللي خلفوا في المسح على الخفين. كل أهل السنة والجماعة اتفقوا على مشروعية المسح على الخفين كما ذكرنا سفرا وحضرا سواء لحاجة أو لغير حاجة، فلهذا يذكرون في عقائد أهل السنة والجماعة. وكانت هذه المسألة يعني هي ليست من باب العقيدة، ولكن لما صارت يعني شعارا يميز أهل السنة عن الشيعة والخوارج يقولون أهل السنة والجماعة من شعارهم أنهم يمسحون على الخفين، هذا علامة ودليل على أن الإنسان سني، إنه لو كان شيعي ولا خارجي لا يمسح على الخفين. لماذا؟ أن الشيعة يمسحون على رجلين وهما حافيتين، وهما حافيتان. الشيعة عندهم إيه؟ يمسحون على رجل وهي حافية بدون خف ولا شيء، يمسح على رجل عفوا. والخوارج يوجبون غسل الرجلين ويقولون إيه؟ لا يجوز المسح على الخفين. وهذا كله طبعا من الضلال المخالف لنصوص السنة. طيب، هل الأفضل أن يمسح الإنسان على الخفين أو ينزع الخفين ويغسل الرجلين؟ احنا عرفنا أن المسح على الخفين جائز، يجوز الإنسان إذا توضأ يمسح على الخفين، لكن ما درجة هذا الجواز؟ هل يعني جائز بمعنى أنه هو مستحب وهو الأفضل، ولا الأفضل هو جائز ولكن الأفضل الإنسان ينزع الخف ويغسل الرجلين؟ فالإمام ابن المنذر رحمه الله قال: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل الرجلين. يعني قال إن العلماء اختلفوا هل الأفضل، مع هم متفقون إن المسح على الخفين جائز، بس اختلفوا هل هو أفضل إن الإنسان يمسح على الخف ولا الأفضل إن ينزع الخف ويغسل رجليه. فقال اختلفوا في ذلك. قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أولى من تركه. إمام المنذر وهو إمام فقيه جليل من إيه؟ من علماء القرون الثلاثة المفضلة. فيقول يعني أن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، المسح على الخفين ولا نزعهما وغسل الرجلين، ثم اختار هو ورجح أن المسح على الخفين أفضل. لماذا؟ قال: لأجل من طعن فيه من الخوارج والروافض، وإحياء السنة التي يعني تركها الناس وطعن فيها أهل البدع أولى من تركها. هذا رأيه. في رأي آخر في مسألة المفاضلة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حكى عنه تلميذه الإمام ابن القيم، حكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: الأفضل ألا يتكلف عكس الحال التي هو عليها، فلو كان حافيا فالأفضل له غسل الرجلين. لو كان حافيا قال الأفضل له أن يغسل الرجلين، إيه ما يتكلفش أن يلبس خف مخصوص عشان يتوضأ ويمسح عليه. وإذا كان يعني لابسا الخفين فالأفضل له المسح عليهما، ولا يتكلف يعني أن ينزع الخفين مخصوص عشان يغسل الرجلين. فده برضه إيه رأي يعني وجيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني إن الأفضل الإنسان على ما هو إيه عليه. إذا كنت لابس الخفين بطبيعتك وأنت محتاج إلى لبس الخفين، خلاص الأفضل أن تمسح عليهم، ما تتكلفش أنك خصيصا في ساعة الوضوء تنزع الخفين مخصوص لأجل غسل الرجلين. أما هذا الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لابس الخفين بيمسح عليهم، وإذا كان حافي بيغسل الرجلين. برضو ما يتكلفش الإنسان، يعني لا يفهم مثلا أن مسح الخفين أفضل، يبقى معناه الإنسان يجي مخصوص مثلا في وقت الحر ولا حاجة يلبس خف مخصوص عشان يمسح عليه أو كذا. لا، يقول الأفضل الإنسان إيه؟ لو كنتش لابس خفين خلاص ما تلبسش خف مخصوص عشان تتوضى وتمسح عليه، وإذا كنت لابس خف ما تنزعوش مخصوص عشان تغسل الرجلين. ولعل هذا يعني أوجه في مسألة المفاضلة بين الأمرين. طيب، قال بعد ذلك: مشروعية المسح على الجوربين. ايه الفرق بين الخفين والجوربين؟ الخفان من جلد، والجوارب تكون من قماش او من صوف. الخفان خف يكون ايه متخذا من جلد، يكون زي الشراب كده ولكنه من جلد. واما الجوارب فانها تكون من قماش او من صوف. فبعد ما ذكر مشروعية المسح على الخفين اللي هي متخذة من جلد، تكلم على مسألة إيه؟ المسح على الجوارب اللي هي الشرابات المعروفة باسم الشراب أو كذا، المتخذ من قماش أو من صوف. قال: يجوز المسح على الجوربين. يجوز المسح على الجوربين، وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوارب المتخذة من قماش. قال أبو داود: ومسح على الجوربين. إمام أبو داود صاحب السنن قال: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث. وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. إذن هؤلاء ثمانية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب المتخذة من قماش أو من صوف كما يمسحون على الخفين. وهذا الموضوع اللي هو موضوع المسح على الجوربين بالذات أفرده العلامة الشيخ جمال الدين القاسمي محدث ديار الشام قبل الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ جمال الدين القاسمي له رسالة سماها مشروعية المسح على الجوربين، مشروعية المسح على الجوربين، رسالة بحث كبير في بيان جواز المسح على الجوارب المتخذة من قماش أو من صوف للشرابات المعروفة الآن، وأورد فيه يعني جميع ما وقف عليه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في المسح على الجوربين. هذه الرسالة يعني حققها وعلق عليها الشيخ أحمد شاكر محدث الديار المصرية رحمه الله، ثم من بعده الشيخ ناصر الدين الألباني أيضا رحمه الله خرج أحاديث هذه الرسالة. فرسالة يعني صارت نفيسة جدا، كل منهم ذكر يعني ما وقف عليه من طرق وأحاديث وآثار في مشروعية المسح على الجوربي. فمما جاء يعني في ذلك أنهم قالوا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، ومن حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، ومن حديث أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين في هذه الأحاديث التي صححها هؤلاء المشايخ القاسمي وأحمد شاكر والألباني. وذكروا كذلك أنه روى الدولابي في كتاب الكنى بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مسح على الجوربين وقال إنهما خفان ولكن من صوف، وهذا أيضا إسناده صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقالوا هذا فيه دليل على أن مسمى الخف في اللغة يمكن أن يشمل الجوربين فيكونان داخلين في أحاديث المسح على الخفين وليس مقيسين عليها. يعني هذا الأثر أهميته عن أنس بن مالك رضي الله عنه لأنه من أهل اللغة ومن يحتج بهم في اللغة. أنس بن مالك رضي الله عنه رجل عربي ومن أهل القرن الأول الذين يحتج أهل اللغة بكلامه. فأنس بن مالك رضي الله عنه قال عن الجوربين قال إنهما خفان ولكن من صوف، فهذا يستدل به على أن الجوربين يعني يسميان في اللغة خفين أيضا. فبناء على هذا يعني تكون أدلة المسح على الخفين يدخل فيها الجوارب، كأن الخف في اللغة لا يشترط أن يكون من جلد، يمكن أن يكون الخف من جلد أو من قماش، بس الشراب نفسه يمكن أن يسمى خفا كما يستفاد من هذا الأثر. فبناء عليه تكون أحاديث المسح على الخفين المتواترة تدل على المسح على الجوربين ليس بطريق القياس ولكن باعتبار أن الجوارب يعني هي من الخفات. وكذلك مما جاء في هذه الرسالة أنه روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو داود وابن حزم بأسانيدهم عن 16 صحابيا أنهم كانوا يمسحون على الجوربين، منهم الثمانية الذين ذكرنا أسماءهم، يعني العلماء في هذه الرسالة زادوا عليهم أيضا من مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيره، يعني مجموع من روي عنهم مسح على الخفين بالأسانيد الثابتة 16 صحابين مسح على الجوربين اللي هم من قماش. ومن هؤلاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه أنه قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. أما من ثبت عنه المسح على الجوارب من التابعين فلا يحصون، يعني أوردوا في هذه الرسالة عن عدد يعني ضخم جدا من التابعين من تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب اللي هي متخذة من قماش كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة ونافع والحسن البصري وإبراهيم النخعي وغيره. طيب قال يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله، نرجع إلى كلامه، قال وروي أيضا عن عمار وبلال ابن عبد الله ابن أبي أوفى وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه. وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المنذر أن الإمام أحمد رحمه الله نص على جواز النسخ على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله. وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم. انتهى. قال ممن أجاز المسح على الجوربين سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب. فدي مذاهب ايه علماء السلف. اما مذاهب الايه الأئمة الأربعة واصحابهم، فقال ابو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب الامام ابي حنيفة قالوا يجوز المسح على الجوربين اذا كان سخينين لا يشفان عما تحتهم. وكان ابو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب السخين ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة أيام، ومسح على الجورب السخين في مرضه وقال لعواده فعلت ما كنت أنهى عنه. يبقى إذن إيه مذاهب الفقهاء، بعضهم اشترط أن يكون الجورب سخين، يعني قالوا مش أي شراب لازم يكون الجورب سخين، لكن هذا الشرط الذي اشترطه أبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة ليس له دليل من السنة. كما ذكرنا هذه الأثار عن الصحابة كانوا يمسحون على الجوارب وهي متخذة من قماش أو من صوف، ليس في شيء منها قط أنهم اشترطوا أن يكون هذا الجورب سخينا. فالإمام أبو حنيفة كان لا يرى المسح على الجورب، يقول لازم يمسح على خف يكون من جلد، بعدين كما عرفنا رجع عن ذلك قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة أيام، ولعله بلغته هذه الأثار والأحاديث، لم تكن بلغته فكان يظن يعني ان الخف لازم يكون من جلد، ثم لما علم ذلك رجع عن قوله ويعني فعل ذلك في مرض موته، كان يمسح على الجورب المتخذ من قماش. وبعض الفقهاء اشترط ان يكون الجورب لازم يكون تحته نعل، يكون لابس اما جورب ونعل، او يكون الجورب مجلدا له اسفله من جلد. من الفقهاء من اشترط ان يكون الجورب منعلا او مجلدا، ان يكون منعلا او ان يكون مجلدا. طيب وهذا القول مروي عن الشافعي، ان هذا قول للشافعي وقول ابي حنيفة الذي رجع عنه، وكان قولا لمالك ايضا رجع عنه، يعني هذا القول كان قولا لمالك رجع عنه، وكان قولا لأبي حنيفة رجع عنه، وهذا أحد القولين المرويين عن الإمام الشافعي. وسبب ذلك أن الأحاديث اللي هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه مسح على الجوربين والنعلين، يعني كل الأحاديث اللي هي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها فيها أنه مسح على الجوربين والنعلين. طيب هل مسح على الجوربين والنعلين؟ هنا تحتمل أمرين، تحتمل أنه مسح على الجوربين أحيانا ومسح على النعلين أحيانا. كلمة النعلين يعني بالمناسبة المراد بالنعل في اللغة الذي يعرف الآن بالشبشب، لو نسميه الشبشب الآن أو يعني نحو هذا الذي يسمى النعل، لكن الحذاء اللي هو اللي نسميها الآن مثلا الجزمة أو تسمى في بعض البلاد الكنادر أو كذا، هذه تسمى في اللغة الجرموق. الجرموق هو يعني نعل من جلد يبلغ الكعبين، نعل من جلد يبلغ الكعبين، أو أحيانا يعرفه أهل اللغة يقولون هو خف مقطوع الساقين، يعني زي كأن الخف زي الشراب كده كبير بس من جلد، والجرموق زي الخف بس مقطوع الساقين يعني نهايته عند الكعبين، هذا يسمى الجرموق اللي هو يشبه اللي هو معروف الآن بالجزمة. لكن النعل، النعل هذا يكون إيه؟ يكون من يعني يكون مثل اللي هو الشبشب، يكون عبارة عن يعني لو أسفل النعل هو الجلدة التي تكون في أسفل القدم، وعلى ظهر القدم إيه؟ سيور، على ظهر القدم سيور إيه متوصلة، يعني تشبك الجلدة اللي تحت الإيه التي إيه في الأسفل. فهذا هذا هو ما يعرف بالنعل، واضح؟ فالنعل اللي هو ما نسميه الآن بالشبشب، ويعني من عناية يعني أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته صلى الله عليه وسلم، من العلماء تتبعوا ما ورد في كتب السنة من أوصاف نعل النبي صلى الله عليه وسلم، درجة أنه ألفت عدد من الرسائل والمؤلفات لعلماء سابقين ولاحقين في نعل النبي صلى الله عليه وسلم، مؤلفات بس يعني في وصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صفتها، ويعني نظم بعضهم أحكام نعل النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها في منظومة يعني مطبوعة متداولة اسمها المنظومة الوفائية في صفة النعل الشريفة النبوية، وهذه المنظومة شرحها الشيخ حسنين مخلوف اللي كان مفتي مصر سابقا، له شرح على القصيدة الوفائية في صفة النعل الشريفة النبوية، فوصفوا فيها نعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت هذه النعل اللي الجلدة في أسفل القدم ولها يعني سيران بين الأصابع، كان لها سيرين بين الأصابع، وهذان السيران يجتمعان على سير منصوب مشدود على ظهر القدم. يعني هذا ما تلخص من صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، انها كانت يعني الجلدة اللي هي تحت زي الشبشب يعني، والجلدة اللي تحت، وبعدين كان لها سير على ظهر القدم، وهذا السير مشدود اليه سيران يمران بين الاصابع، قالوا احدهما كان بين الابهام وسبابة القدم، والثاني بين سبابة القدم والوسطى. فهذه يعني صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود ان الاحاديث فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، دي اللي هي الاحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الاحاديث تحتمل امرين، اما انه مسح على الجوربين احيانا ومسح على النعلين احيانا، فيستفاد من هذا ان النعل يمكن ان يمسح عليه، ممكن الانسان يتوضأ ويمسح على الشبشب اذا كان لابسه على طهارة، او وكذلك يجوز ان يتوضأ ويمسح على الجورب وحده اذا كان ملبوسا على طهارة. وهذا الذي يعني نقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنهم انهم كانوا يمسحون على الجوربين وحدهما بدون النعلين، وكانوا يمسحون ايضا على النعلين بدون الجوربين، كما سيأتينا في حكم المسح على النعلين. فالاثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا كثيرة جدا عن 16 صحابين، انهم كانوا يمسحون على الجوارب بدون النعال، فهذا الذي سبب هذا اللبس. فكان الامام ابو حنيفة في قوله الاول الذي رجع عنه، ومالك في قوله الاول الذي رجع عنه، يقولان ان لا يجوز المسح على الشرابات اللي هي المتخذة من قماش او من صوف الا اذا كان يلبس تحتها نعلة، يعتبر الشراب مع النعل حاجة واحدة، فيه يتوضى ويمسح على الشراب مع النعل جميعا، او عوضا عن النعل يكون اسفل الشراب من جلد، يكون متخذ اسفله من جلد واعلى من قماش، فده برضو ممكن يمسح عليه. ثم انهما رجع عن ذلك وقال بجواز المسح على الجوارب ولو بدون يعني نعل تحتها او بدون ان يكون اسفلها من جلد، وهذا هو الصحيح. والصحيح انه لا فرق بين الجورب السخين والجورب الرقيق، لا فرق بين الجورب السخين والجورب الرقيق، وهذا هو الصحيح، لان كل ما نقل عن الصحابة رضي الله عنه ليس فيه تفريق بين هذا وهذا. لماذا يعني اطلنا في هذه المسألة؟ لان كثير من الناس يعني يتناقلون يعني بعض هذه الاقوال الموجودة في كتب الفقه في النهي عن المسح على الجوارب، يقولون اذا نفذ الماء من خلالها او اذا كان الجورب رقيقا، بل مسألة نفاذ الماء من خلال هذه ليس لها اي اعتبار، لان اي جورب من قماش لابد ان ينفذ الماء من خلاله، اي قماش في الدنيا ما دام انه مش بلاستيك ولا يعني مشمع ولا شيء لازم هينفذ الماء من خلاله، فما داموا كانوا يمسحون على الجوارب والجورب لا يكون لا يسمى جوربا إلا إذا كان من قماش، ومعناه أن الماء ينفذ من خلاله. إذن يعني مسألة اشتراط أن الماء لا ينفذ من خلاله هذا ليس لها أساس من الصح. طيب قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث ضعفه أبو داود لكن صححه الشيخان أحمد شاكر والألباني رحمهما الله. قال: والمسح على الجوربين كان هو المقصود، وجاء المسح على النعلين تبعا. يعني الصحيح أن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين لا يفهم من هذا لبس النعل شرط في المسح على الجورب، بل إن مسح على الجوربين والنعلين المقصود بالمسح هو الجورب، والنعل مسح عليه على سبيل التبعية، ما كانش مقصود بالمسح. يعني إنسان إذا كان لابس شراب ومعاه شبشب ممكن يمسح على الشراب والشبشب ملبوس تحته، بس طبعا إذا كان الشبشب يعني كما ذكرنا يعني مكشوف يعني منه معظم ظهر القدم بحيث يستطيع أن يمسح على الجورب. قال: وكما يجوز المسح، طبعا هنا فائدة طبعا الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة المسح على الجوربين وكذلك في كتاب تمام المنة وغيره، قال: صح المسح على النعلين استقلالا دون ذكر الجوربين في حديث علي وابن عمر وأوس بن أوس الثقفي رضي الله عنهم، وفيه دليل على عدم اشتراط أن يكون الخف ساترا محل الفرج. الشيخ الألباني رحمه الله صحح ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي وحديث ابن عمر وحديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنهم. هذه الأحاديث ثلاثة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين بدون أن يكون لابسا تحتهما جوربين. يعني ممكن الإنسان يتوضأ ويمسح على الشبشب، وعرفنا صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الإنسان يتوضأ ويمسح على الشبشب إذا كان لبسه على طهارة ولو لم يكن تحت هذا النعل خف أو جورة. ويستفاد من هذا أنه لا يشترط في الخف أن يكون ساترا ساترا محل الفرض، محل الفرض اللي هو أرجلكم إلى الكعبين، اللي ساتر محل الفرض ده اللي هو الجزمة اللي تسمى الجرموق أو الخف، لكن النعل لا يمكن أن يكون ساترا الرجلين إلى الكعبين. ومع هذا يجوز للإنسان إذا كان متوضئا إذا كان لابس النعل على طهارة ممكن أن يتوضأ ويمسح على النعلين. بالنسبة لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة اللي هي المسح على النعلين وعلى خف لا يبلغ الكعبين، يعني مثل حكم النعلين حكم أيضا اللي هو لو خف لا يبلغ الكعبين او اللي هو الموق او الجرموق اذا كان جزمة يعني ما بتوصلش الى الكعبين ومش لابس تحتها شراب، اذا كان لابس تحتها شراب يبقى الامر اسهل، لكن لو مش لابس تحتها شراب بحيث انها لا تستر القدم الى الكعبين. فجمهور العلماء على انه لا يجوز المسح على النعل وحده ولا يجوز المسح على خف أو جورب لا يستر الكعبين يعني تحت الكعبين، لكن كما ذكرنا دلت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار عن الصحابة رضي الله عنهم دلت على جواز المسح على النعلين وعلى الخف الذي هو دون الكعبين، وهذا هو الأرجح والأصح. نعم. مسألة أن يتوضأ الإنسان ويمسح على الخف أو على الجورب أو على النعل ثم ينزعه ويصلي بدونه، هذه مسألة خلاف ستأتينا بعد قليل إن شاء الله، بعد قليل هنذكر فيها الأدلة والمذاهب وكذا بعد قليل إن شاء الله. طيب قال: وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أو الجراح بهما ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. قال: ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين فضلا على الإجماع، عن الإجماع، إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم، انتهى. طيب، إذن هنا يتكلم على مسألة المسح على اللفائف، مسألة المسح على اللفائف. طيب، إيه المقصود باللفائف؟ اللي هو يعني إيه؟ الإنسان يلف قماش على رجل، يعني ليس إيه خفا مفصلا على شكل، أو جوربا مفصلا على شكل الرجل والشربات المعروفة، لكن لو حصل إن الإنسان لف إيه قماشة كده على رجله، هل يجوز له أن يمسح على هذه اللفافة أم لا؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: يجوز المسح على اللفائف. لماذا؟ قال: لأنها يعني تستعمل عادة للحاجة، يكون الإنسان يلف على رجله قماش، هذا أحد يعني أمور، إما أنه متأذن من شدة البرد وليس معه جورب يلبسه، أو متأذن من إيه، من أن يمشي حافيا مثلا فلف حاجة على رجله، أو متأذن من جرح برجله أو كذا. فإذا إيه لبس اللفافة يكون لحاجة أحوجت الإنسان إلى ذلك. فقال: إذا جاز الشرع المسح على الخف، يعني المسح على اللفائف يكون من باب أولى. ثم قال: ويعني بعض العلماء ادعى الإجماع على عدم جواز المسح على هذه اللفائف، لكن قال إن هذا إيه الكلام كلام باطل وليس بالصحيح، وليس هناك إجماع ولا شيء. والذي ادعى الإجماع على ذلك ليس معه إلا عدم العلم، إنه لم يعلم أن أحدا أباح ذلك، فحكى الإجماع على أنه لا يجوز، لكن قال: لا يستطيع أحد أن يأتي بمنع ذلك عن عشرة من العلماء المشهورين أنهم منعوا ذلك فضلا عن أن يكون إجماع. طيب، هنا مسألة المسح على الخف المخرق، المسح على الخف المخرق. فقال الشيخ سيد سابق رحمه الله: وإذا كان بالخف أو الجورب خروق فلا بأس بالمسح عليه ما دام يلبس في العادة. قال سفيان الثوري: كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنه. يعني يقول الصحيح ان ايه لو كان الشراب مقطوع، كثيرا ما يسأل يعني اخواننا عن ايه المسح على الشراب، يكون فيه قطعة او فيه شق او شيء ايه مقطوع في الشراب، فهل يجوز المسح عليه ام لا؟ فالمذهب الصحيح انه يجوز المسح على الخف المخرق او الجورب المخرق. وسفيان الثوري رحمه الله من الأئمة لما سئل عن ذلك قال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم كان إيه؟ يعني كثير منهم كان به يعني ضيق في العيش وكذا، وكان بهم جوع، وثيابهم يعني على يعني بالكاد يعني تكاد إيه تستر عوراتهم، فالعادة أنهم إيه يكون مع أحدهم الخف الواحد ويمشي فيه ويتخرق ولا يكون معه غيره، وكانوا يمسحون عليها، فدل ذلك على جواز المسح على الخف المخرق والجورب المخرق، لأن الأحاديث لم تشترط شيئا في ذلك. يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأحاديث لم تفرق بين مخرق وغير مخرق فتحمل على إطلاقها، فتحمل على إطلاقها، ولم تكن إيه خفاف الصحابة إلا مخرقة وكانوا يمسحون عليه. وخفاف الناس عادة لا تخلو من خرق أو فتق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح لبطلت الرخصة، لأن سببها الحاجة وأحوج الناس إليها لابس الخف المخرق. يعني لو اشترطنا عدم الخرق يقول شيخ الإسلام لبطلت الرخصة، لأن يعني عامة الناس في زمنه وفي يعني كثير من البلدان وكذا يكون في خفاف خروق، ويعني الأحاديث لم تشترط شيئا في ذلك. طيب، الذين أجازوا المسح على الخف المخرق أبو حنيفة ومالك ويعني كثير من الحنابلة وابن حزم الظاهري وابن المبارك وسفيان الثوري وكثير من الأئمة، لكنهم اختلفوا في حد الخرق الذي يجوز المسح عليه. طب إلى أي حد يسمح بالمسح على الخف المخرق؟ يعني هل في حد معين لهذه الخروق أم الأمر مفتوح؟ فذهب سفيان الثوري والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز المسح على الخف المخرق ما دام يسمى في العرف خفا، حتى لو كان خرقه فاحشا، حتى لو كان خرقه فاحشا. قال طول ما هو يسمى في العرف خفا أو شرابا، يعني مهما كثرت الخروق، بس طبعا ما تزيدش بحيث إن ما يبقاش في العرف ما يسماش شراب، يعني لو مهلهل جدا بحيث يعني في العرف ده ما يعتبرش شراب أو جورب، يبقى لكن هذا الذي لا يمسح عليه. لكن أي خروق لا تخرجه عن كونه في عرف الناس يسمى جوربا أو خفا فيجوز المسح عليه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله حدد الخرق بالربع أو بقدر ثلاثة أصابع. الإمام أبو حنيفة عنه رواية أن يجوز المسح على الخف المخرق بشرط أن لا يزيد الخروق عن ربع الخف، عن ربع الخف، وفي رواية أخرى عن قدر ثلاثة أصابع، عن قدر ثلاثة أصابع. ده مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذهب مالك إلى جواز المسح على الخف المخرق إذا كان الخرق يسيرا في العرف، قال المرجع إلى العرف، وإذا كان الخرق يسيرا في العرف فيجوز المسح عليه. لكن طبعا برضو هذه الشروط ليس لها دليل، مسألة الربع ومسألة ثلاثة أصابع ليس عليها دليل. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان دايما في مذهبه، كما سيمر بنا بإذن الله في أبواب كثيرة، دايما عنده التحديد بالربع، دايما يحب يحدد بالربع دايما. مثلا مسح الرأس ويقول يكفي مسح بعض الرأس، ما هو البعض ويقول ربع الرأس. مثلا لو كان على الثوب نجاسة يجوز أن يصلي فيه، طب إيه قدر النجاسة؟ قال إذا النجاسة لم تزد عن ربع الثوب، لو تنجس ربع الثوب وثلاثة أرباعه ليس فيها نجاسة يجوز أن يصلي فيه، وهكذا. دايما يعني عند التحديد بالربع ده كثيرا في كثير من الأبواب، لكن ليس يعني في الشرع يعني دليل على مسألة الربع هذا، ولكنه اجتهاد من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكنه لم يوافق عليه، يعني لأن الآخرون لم يوافقوه على هذا الاجتهاد. في طبعا بعض مسائل تتعلق بالخف، اللي هي مسألة لو كان الخف لا يستر لون القدم، عرفنا أن ممكن لا يستر بعض القدم، لكن لو كان الخف كله يعني لابس شراب شفاف يشف عن لون القدم. طبعا قديما يعني المسألة دي كانت تذكر في كتب الفقه بقول إيه، لو لبس خفا من زجاج هل يجوز المسح عليه أم لا لأنه يشف عن القدم؟ كانش يعني متصور عندهم في أنواع يعني مثل الموجودة مثلا نايلون أو بلاستيك أو شيء من هذا. ففيه وجهان عند الشافعية والحنابلة في خف الزجاج، هل يجوز المسح عليه أم لا؟ فقال بعضهم لا يصح، لأنه اشترط ستر لون القدم، يعني قالوا لازم يستر لون القدم. وقال الفريق الآخر يجوز، لأنه العبرة بستر القدم يعني لا بستر لونها، يعني مسألة اختلاف. في مسألة أخرى وهي المسح على خف محرم، المسح على خف محرم، كيف يكون الخف محرم؟ إذا كان الخف مغصوبا، واحد سارق شراب ولا سارق جزمة يعني كثير هل يجوز أن يمسح عليها أو لا، أو الخف المصنوع من جلد خنزير أو جلد كلب أو كده، عندما لا يجيز يعني لبس جلد الخنزير وجلد الكلب من الفقهاء، أو إذا كان الجورب من حرير أو فيه تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء، كل دي إيه ملابس.